تفسير الآية 30 من سورة يوسف، يقول تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أي وقال مجموعة من النساء في المدينة التي حدث فيها الحدث، وهي في مصر حيث يوجد العزيز الذي اشترى يوسف، وقد انتشر الخبر، إذ هذا يحدث كثيرا بين مشاهير النساء واللاتي يتتبع أخبارهن الكثير وتنقل غالبا عمن يحيطون بهن. قلنا على سبيل التعجب والاستغراب والذم واللوم والرفض والنقد والتشهير، امرأة العزيز صاحبة المكانة العالية، وصل بها الحال في خروجها عن العفة أنها تراود فتاها، أي خادمها وعبدها، عن نفسه، أي تريد وتطلب منه بصورة فيها تكرار وذهاب وعودة وخداع ومراوغة ورفق ولين، تريد بصورة طلبها وهيئتها أن تحوله عن نفسه وإرادته الطاهرة إلى إرادتها هي الفاسدة، فيرتكب فاحشة الزنا معها. وقد شغفها حبها إياه، أي وصل إلى شغاف قلبها، أي غشائه، أي تحبه حبا شديدا يملأ كل مشاعرها. والمقصود تكرير لومها وذمها وتأكيد انقيادها لشهواتها. قوله تعالى: إنا لنراها في ضلال مبين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي نحن بالتأكيد بهذا نظنها ونعلمها في ضياع وخطأ وبعد عن الحق واضح حيث تفعل ذلك.